بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. مجلسنا 14 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى ابن راشد العزمي. انشقاق القمر. قال القاضي عياض: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. وقال الحافظ ابن كثير: أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار والطيالسي في مسنده بسرد صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. وقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء السفار فقالوا ذاك. قال حفظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد شوهد ذلك، أي انشقاق القمر، في كثير من بقاع الأرض، ويقال أنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند. وقال الحافظ في الفتح: قال بعضهم: لو وقع انشقاق القمر لجاء متواترا، واشترك أهل الأرض في معرفته، ولما اختص بها أهل مكة. وجوابه أن ذلك وقع ليلا، وأكثر الناس نياما، والأبواب مغلقة، وقل من يرصد السماء إلا النادر، وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل، ولا يشاهدها إلا الآحاد. فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا، فلم يتأهب غيرهم لها. ويحتمل أن يكون القمر ليلة إذ كان في بعض المنازل التي يظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض، كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم، ومع ذلك لم يؤمنوا، لأنهم إنما طلبوا ذلك استكبارا وعنادا. عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة على القبائل والأفراد. قال ابن إسحاق: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة العاشرة للبعثة في جوار المطعم بن عدي، وذلك عندما رجع من الطائف وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، وكان موسم الحج في ذلك العام قد اقترب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لدعوة قبائل العرب إلى الإسلام، كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة للبعثة، واستمر على ذلك الأمر حتى آخر موسم للحج قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين ما بعثه الله به. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظة ومجنة، وفي المواسم بمنن، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. وروى أبو داود وابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. شدة عداوة أبي لهب للإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر على قوم يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام تبعه عمه أبو لهب وراءه يرميه بالحجارة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قال: محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح قال: وإذا رجل خلفه يحفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل. قال الحافظ ابن كثير: كذا قال في هذا السياق أبو جهل، وقد يكون وهما، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا، وأنهما كانا يتناوبان على إيدائه صلى الله عليه وسلم. القبائل التي عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال ابن سعد في طبقاته وأبو نعيم في دلائل النبوة: فكان من سمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وبنو فزارة وغسان وبنو مرة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وبنو نصر من هوازن وبنو البكاء وكندة وكلب وبنو الحارث بن كعب وبنو عذرة وهمدان وثقيف. قبيلة همدان. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من همدان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عند قومك من منعة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخبره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. قبيلة بني عامر بن صعصعة. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له بيحرة بن فراس: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأذوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعون إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ هل لذنابها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: وفي هذه القصة دلالة قوية على صدقه صلى الله عليه وسلم، فلو كان طالب ملك أو جاه أو يتجر بالمبادئ يصنع كما يصنع دهاقين السياسة في القديم والحديث من استمالة الناس بالأحاديث الكاذبة والوعود الخادعة البراقة ويمنيهم الأماني الفارغة حتى إذا تم له ما أراد نسي ما قال ورجع في وعوده، بل قد يتنكر لهم ويسفه عليهم وينكل بهم. وهذا فرق ما بين النبوة وغيرها وما بين الداعي إلى الحق وطالب الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده والمحبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة فقال صلى الله عليه وسلم: أدع ذلك العذق. قال: فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. قبيلة كندة. روى أبو نعيم في دلائله عن أم رومان وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كندة في منزلهم بعكاظ، فلم يأت حيا من العرب كان ألين منهم، فلما رأى لينهم وقوة جبههم له جعل يكلمهم ويقول: أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، فإن أظهر فأنتم بالخيار. فقال عامة: ما أحسن هذا القول، ولكننا نعبد ما كان يعبد آباؤنا. فقال أصغر القوم: يا قوم، اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه، فوالله إن أهل الكتاب ليحدثون أن نبيا يخرج من الحرم قد أضل زمانه، وكان في القوم إنسان أعور. فقال: أمسكوا علي، أخرجته عشيرته وتؤونه أنتم، تحملون حرب العرب قاطبة؟ لا ثم لا. فانصرف عنهم حزينا. فانصرف القوم إلى قومهم فخبروهم، فقال رجل من اليهود: والله إنكم مخطئون بخطئكم، لو سبقتم إلى هذا الرجل لستم العرب، ونحن نجد صفته في كتابنا. فوصفه لقوم الذين رأوه، كل ذلك يصدقونه بما يصف من صفته. ثم قال: نجد مخرجه بمكة ودار هجرته يثرب. فأجمع القوم ليوافوه في الموسم القادم، فحبسهم سيد لهم عن تلك السنة، فلم يوافي أحد منهم. 4. قبيلة بني حنيفة. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. 5. قبيلة عبس. روى أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنى، ونحن نازلون بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وهو على راحلته، مردفا خلفه زيد بن حارثة، فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا. قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في الموسم، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له، وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي، فقال: أحلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط رحالنا لكان الرأي، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال له القوم: دعنا عنك، لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه، فقال: ميسرة، ما أحسن كلامك وأنوره، ولكن قومي يخالفونني، وإنما الرجل بقومه، فإن لم يعبدوه فالعدى أبعد. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين إلى أهلهم، فقال لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك، فإن بها يهودا نسألهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا لهم فوضعوه، ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الجمل ويجتزئ بالكسرة، وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسابط، في عينيه حمرة مشرب اللون، فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه، فإنا نحسده فلا نتبعه، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم، ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قاتله، فكونوا ممن يتبعه. فقال ميسرة: يا قوم إن هذا الأمر بين. فقال القوم: نرجع إلى الموسم فنلقاه. فرجعوا إلى بلادهم، وأبى ذلك عليهم رجالهم، فلم يتبعه أحد منهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحج حجة الوداع، لقيه ميسرة فعرفه، فقال: يا رسول الله، ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان، وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي. فأسلم وحسن إسلامه، وقال: الحمد لله الذي استنقذني بك من النار. قبيلة كلب. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم، فلتقبلوا منه فعرض عليهم. 7. قبيلة بني شيبان. ممن عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه جماعة من بني شيبان، فيهم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، فدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فاستحسنوا قوله وأعجبهم ما يدعو إليه، ولكنهم اعتذروا عن نصرته لكون كسرى قد أخذ عليهم عهدا ألا يحدث حدثا ولا يؤو محدثا، وكانت أرضهم مما يلي بلاد فارس. 8. قبيلة بني محارب. روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني محارب ابن خصفة، فوجد فيهم شيخا ابن 120 سنة، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وأن يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. فقال الشيخ: أيها الرجل، قومك أعلم بنبائك، والله لا يؤوب بك رجل إلى أهله إلا آب بشر ما يؤوب به أهل الموسم، فأغني عنا نفسك، وإن أبا لهب لقائم يسمع كلام المحاربي. ثم وقف أبو لهب على المحاربي فقال: لو كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه، إنه صابئ كالذهب. فقال المحاربي: أنت والله أعرف به، هو ابن أخيك لحمتك. ثم قال المحاربي: لعل به يا أبا عتبة لمما، فإن معنا رجلا من الحي يهتدي لعلاجه. فلم يرجع أبو لهب بشيء غير أنه إذا رآه وقف على حي من أحياء العرب صاح به أبو لهب: إنه صابئ كذاب. الأفراد الذين عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بقادم يقدو مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له، فدعاه إلى الإسلام وعرض عليه ما عنده. فمن هؤلاء الأفراد الذين عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام سويد بن الصامت، كان شاعرا من أهل يثرب من بني عمرو بن عوف، يسميه قومه الكامل لجلده وشرفه ونسبه. قدم مكة حاجا أو معتمرا، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضها علي. فعرضها عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي، هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه، وقال: إن هذا لقول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتلته الخزرج، فكان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل يوم بوعه. قال ابن عبد البر: أنا شاك في إسلام سويد بن الصامت كما شك فيه غيري ممن ألف في هذا الشأن قبلي. وقال الحافظ في الإصابة: فإن صح ما قالوا أنه أسلم لم يعد في الصحابة، لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. ضماد ابن ثعلبة. وهو رجل من أزد شنوءة من اليمن، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان يرقي من هذه الريح. قدم مكة معتمرا، فجلس مجلسا فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. فقال أبو جهل: هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وأضل من مات منا وعاب آلهتنا. فقال أمية:

قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، ثم أتتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت لم بأبي أنت وأمي؟ قال فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قال فاذهبي واغتسلي. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لقبيلة دوس بالهداية. قال الطفيل رضي الله عنه ودعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للطفيل ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. قال الطفيل فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم للإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقضى بدرا وأحدا والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. وكان من بين قبيلة دوس الذين أسلموا على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه. استشهاد الطفيل بن عمرو رضي الله عنه. وأقام الطفيل رضي الله عنه بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين لقتال المرتدين، واستشهد رضي الله عنه في معركة اليمامة، وقد رأى رؤيا في المنام قبل معركة اليمامة، فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حرق وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا خيرا؟ قال أما أنا والله فقد أولتها. قالوا ماذا؟ قال أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. فقتل رضي الله عنه في معركة اليمامة، ثم قتل ابنه في معركة اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وقع الأمر كما أولها رضي الله عنه. إسلام إياس بن معاذ. كان إياس بن معاذ غلاما حدثا من أهل يثرب من بني عبد الأشهل، قدم مكة في وفد الأوس يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فذلك قبيل حرب بعاث، فنزلوا على عتبة بن ربيعة فأكرمهم وطلبوا إليه وإلى قريش أن يحالفوهم على قتال الخزرج، فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم وجلس إليهم فقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له؟ فقالوا له وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسري واسمه أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا، ما قدم وفد إذا على قوم بشر مما قدمنا به على قومنا، إنا خرجنا نطلب حلف قريش على عدونا فنرجع بعداوة قريش مع عداوة الخزرج. فصمت إياس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، وكان يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه عند موته فلا يشك قومه أنه مات مسلما. قلت ذكره الإمام البخاري في تاريخ الأوسط في من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين والأنصار، وترجم له في التاريخ الكبير. يوم بعاث. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وبعاث هو مكان، ويقال حصن، وقيل مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة، وكانت به وقعة بين الأوس والخزرج، فقتل فيها كثير منهم. وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها، وكان النصر فيها أولا للخزرج، ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس، وجرح حضير يومئذ فمات فيها، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين. وقد قتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن، أي يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره. وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لعنه الله. قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: وقد شاء الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة العظيمة قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لتتهيأ النفوس لقبول الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليظهر فضل الإسلام على الأنصار، فقد جمعهم بعد الفرقة وغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة والوئام بعد الشقاق. بدء إسلام الأنصار. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القبائل التي عرض عليها نفسه الشريفة قلبا مفتوحا ولا صدرا مشروحا، بل كان الراحلون والمقيمون يتواصون بالبعد عنه ويشيرون إليه بالأصابع. وكان الرجل يجيء من الآفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصاه: احذر غلام قريش لا يفتنك. ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجو القابض لم يخامر اليأس قلبه، واستمر مثابرا في جهاد الدعوة حتى تأذن الحق أخيرا بالفرج. دخلت السنة الحادية عشرة من البعثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة إلى الله تعالى لا يفتر عن ذلك، رغم ازدياد تضييق قريش عليه وإثارتهم حوله الشائعات والأكاذيب ليصد الناس عن الاستجابة له. فلما اقترب موسم الحج من هذه السنة، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لدعوة الوفود والقبائل كما كان يفعل في كل موسم. فلما كان موسم حج السنة الحادية عشرة من البعثة، وأراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أي الأوس والخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. وكانوا أي هؤلاء النفر من الخزرج من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب، والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا، فكان أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. قال الحافظ الفتح: زريق بتقديم الزاي مصغرا، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. عدد وأسماء رهط الخزرج رضي الله عنهم. وكان هؤلاء الرهط 6 نفر من الخزرج كما ذكر ابن إسحاق، وهم بني النجار أسعد بن زرارة رضي الله عنه، عفو بن الحارث رضي الله عنه وهو ابن عفراء، من بني زريق رافع بن مالك العجلاني رضي الله عنه، من بني سلمة قطبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني حرام بن كعب بن عامر رضي الله عنه، ومن بني عبيد بن عدي جابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنه، وغير جابر بن عبد الله بن حرام المشهور رضي الله عنهم. رواية موسى بن عقبة. وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا 8، منهم من ذكره ابن إسحاق وبعضهم لم يذكره، وهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة وعبارة بن الصامت وذكوان بن عبد قيس رضي الله عنهم جميعا. وذكر ابن سعد في الطبقات القولين، وعندما ذكر الرواية التي تقول بأنهم 6 وهي رواية ابن إسحاق قال محمد بن عمر الواقدي: هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع عليه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.